في هذه البلاد بلد يسمى كذا، يعني ضروري بنفسه. طيب، وموافق وبغيره، يعني ضروري بغيره كموافق لضروري. يعني أخبرنا بخبر موافق للضروري لكنه ليس هو بنفسه ضروريا، فهذا أيضا مما نعلم صدقه. لماذا؟ بالقياس على إيش؟ على الضروري. والمثال عندكم الشرح ها؟ عندك؟ إيه؟ لا لا، قبل قبل لا، ما وصلنا كيف؟ هذا كتاب، هذا شو ما هو؟ طيب. ومجنون الحكم بالنسبة لا تؤثرها، ومنه تواتر، وهو لغة تتابعا بمهلة، والصلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد، كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه. مفيد للعلم بنفسه. والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى، وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، أو معنوي وهو تغير الألفاظ مع الاشتراك في معنى الكلي كحديث الحوض وسخاء حاكم. ولا ينحصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الخبر الصادق؟ نعم عليا، ما نعم، ما طابق الواقع فهو صدق. والكاذب ما خالف. طيب، هل يكون الكذب في المستقبل؟ لا يكون. كيف ذلك؟ سيفعل وهو لا يعلم أن يفعل. نعم، أو سيقدم فلان وهو يعلم أنه ليس بقادر. طيب، من الخبر يقول ما هو معلوم من صدقه، هذا اللي وقفنا عليه أظن. من الخبر ما هو معلوم من صدقه وكذبه ومحتمل. يعني من الأخبار ما يعلم صدقه كخبر الله ورسوله، وما يعلم كذبه كالمناقض لخبر الله ورسوله. فمسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي، فهنا نعلم إيش؟ نعلم كذبه. كذلك لو ادعى شخص أنه سيبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن نعلم كذبة. ولو ادعى أن الخلق خلقوا من غير خالق لكنا نعلم كذبة. الثالث محتمل، وهذا هو أكثر الأخبار، أكثر الأخبار محتمل للصدق والكذب. يقول: فالأول ضروري بنفسه كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري. يعني الأول يكون ضرورياً، والضروري ما يضطر الإنسان إلى التصديق بمفاده أو بمدلوله كالمتواتر. فنحن الآن نعلم أنه يوجد بلد تسمى نيويورك مثلا، من أين علمنا؟ هل نحن ذهبنا ورأينا؟ لا، علمنا هذا بالتواتر، وعلمنا بذلك ضروري،